مثل الشوارع بكتير من المدن، الملاعب الرياضية خالية ليس فقط من الجماهير لكن أيضاً من اللاعبين يلي جلسوا بمنازلهم بعد ما أصيب عدد منهم بفيروس كورونا. ما حدا كان متوقع أبداً أنه هالفيروس قادر على ضرب صناعة كرة القدم وإيقاف المنافسات الرياضية عامة، وكرة القدم هاللعبة الشعبية الأولى حول العالم خاصة. ومع تعليق المنافسات حول العالم، الأندية واتحادات كرة القدم دخلت بأزمة مالية وجماهيرية ظهرت علاماتها بأكثر من ناحية. تفاصيل أكثر رح نسمعها من الصحفية الرياضية عفراء الجول، إضافة للتغييرات يلي حصلت بطبيعة عملها في ظل أزمة كورونا. وعلى الصعيد الشخصي كعاشقة لكرة القدم، شو مشاعرها وأمنياتها؟ خلونا نسمع. طبعا كرة القدم تأثرت بشكل كبير بفيروس كورونا من ناحية إلغاء بعض الدوريات والمباريات وإلى ما ذلك البطولات الكبرى. التأثر كتير كبير وتقريبا هو شبه مدمر اقتصاديا لكتير من النوادي. الكثير من النوادي حاليا عم تلجأ بتخفيض رواتب لاعبيها، وانه عم تقتطع من رواتب اللاعبين ايضا بعد الاتفاق طبعا بينهم بشكل يعني مؤقت لحتى تدفع رواتب العاملين من غير الرياضيين، يعني غير المدربين او الطاقم التدريبي او اللاعبين طبعا بسبب الوضع الاقتصادي. كمان عقود حقوق البث التلفزيوني للمباريات تأثرت بشكل كتير كبير. كمان عائدات بطاقات جماهير الملاعب بسبب أنه ما عاد فيها حضور جماهيري. آخر كم مباراة لعبت بدون أي جماهير، والآن حتى لو بعض الدوريات قررت أنه تستكمل لكن طبعاً رح تكون بدون جمهور، والتوقعات حالياً في عالم كرة القدم أنه ما يكون في جمهور في أي مباراة تقريبا في كافة أنحاء العالم لسنة 2021، وبالتالي ما في بطاقات، وبالتالي حقوق البث التلفزيوني والجماهير البطاقات يعني جماهير الملاعب رح تتأثر كتير. كمان رح يتأثر سوق الانتقالات بشكل كبير من ناحية أسعار اللاعبين، رح تنخفض أسعار اللاعبين. طبعا أسعار اللاعبين كانت وصلت لمبالغ خيالية في الفترة الأخيرة، لكن الآن رح تنخفض بشكل كبير باعتقادنا بسبب الأوضاع الاقتصادية اللي وصلت للنوادي. طبعا تأجلت بطولات كبيرة مثل تأجل اليورو 2020 صار 2021، وهي المسابقة كنا كلنا عم نستناها لأنه تقريبا هي تاني أكبر مسابقة بعد كأس العالم اللي هو أمم أوروبا. حتى الآن بلجيكا وهولندا، يعني بلجيكا أعلنت تتويج كلوب بروج بلقب الدوري بالرغم من عدم انتهاء الموسم. هذا القرار يمكن أنه تتراجع عنه بلجيكا بسبب الهجوم الكبير من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأنه اليويفا أو الاتحاد الأوروبي مصر جدا على إنهاء الدوريات ومصر لآخر نقطة على إنهاء الدوريات لحتى يقدر أنه يحسم الفرق المتأهلة السنة الجاية أو الموسم الجاي للمقاعد الأوروبية، ولحتى يصير في حسم بموضوع الصعود والهبوط، الصعود إلى الدرجة الأولى، دوريات الدرجة الأولى أو الممتازة أو الهبوط للدرجة الثانية. هولندا أعلنت إلغاء الموسم الكروي بشكل كامل منذ عدة أيام، وبالتالي عدم تحديد بطل أو مراكز مؤهلة للمسابقات الأوروبية أو تحديد صعود وهبوط الفرق، علما أنه الفارق بين متصدري الدوري أياكس هو المتصدر والثاني هو ألكمار هو فقط فارق بالأهداف وليس فارق في النقاط. وهي أول مرة من سنة 1945 ما رح يكون في بطل للدوري الهولندي. بالنسبة لشغلنا نحن الصحفيين الرياضيين تقريبا ما تأثر عملنا من الناحية اليومية، ما زال مستمر بشكل يومي بسبب تتبعنا للأخبار اليومية المتعلقة بتأثير فيروس كورونا، وأيضا تتبعنا لاجتماع الاتحادات القارية والمحلية الكروية من أجل تحديد قرارات متعلقة بتأجيل أو إلغاء أو استكمال الدوريات، وأيضا تناولنا لمستجدات الصحافة الكروية العالمية ومتابعتنا لإشاعات سوق الانتقالات يلي من المفروض كان أنه يفتح قريبا جدا، وأيضا متابعة حياة اللاعبين في الحجر الصحي وتدريباتهم اليومية. في بعض البوادر هلأ في بعض الدول الأوروبية خاصة حول موضوع استكمال التدريبات، يعني هلأ في إيطاليا وفي ألمانيا بعض الفرق القليلة جدا بلشت خاصة في ألمانيا عادت للتدريبات الجماعية، لكن التدريبات الجماعية حتى مشروطة، يعني ما يكون مثلا بالجروب الواحد أكثر من 4 أو 5 لاعبين عم يتدربوا مع بعضهم لحتى ما يكون مجموعة كبيرة كلهم قراب من بعضهم. هذا الشيء بيعني أنه في اتجاه كتير كبير لمعظم الدوريات أنه تستكمل. هلأ هي ما في مدة زمنية معينة لحد الآن، لأنه كل اتحاد كروي عم يجتمع وعم بيحدد القرارات أسبوع بأسبوع، فممكن نشوف أنه الدوري الإسباني أو الإيطالي يرجعوا بشهر 6 أو شهر 8، ممكن نشوف الدوري الألماني يرجع الشهر الجاي حسب وضع البلد لكن بشكل عام يعني الفرق رح تحتاج لمدة زمنية معينة لحتى تتدرب بشكل جماعي، تقريبا 6 أسابيع بيحتاجوا ليتدربوا بشكل جماعي مع بعض، من ثم رح نشوف عودة المباريات لكن بدون حضور جماعي. عن نفسي أنا قبل ما أكون صحفية رياضية كمتابعة لكرة القدم من سنين طويلة، أكيد شعور سلبي جدا يعني تجاه الأزمة وإلغاء المباريات بسبب عدم معرفة شو يلي بده يصير. أيضا عم نشوف يعني كنا بعض اللاعبين الحاليين والسابقين والمدربين أصيبوا بالفيروس، وخاصة في إيطاليا وفي أوروبا ترقبنا أنه شو بده يصير. يعني أكيد انقطاع المباريات في وقت حاسم جدا أثر علينا كتير كمشاهدين في الدرجة الأولى. انقطعت المباريات في شهر مارس أدار، الشهر يلي بتبدأ فيه ملامح أبطال الدوريات الخمس الكبرى بالتحدد، وكمان هذا الشهر كان إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا، يعني كان أسبوع حاسم جدا الأسبوع اللي توقفت فيه الدوريات والبطولات، خاصة أنه ما شفنا لسه يعني الإياب ما شفنا لسه مين اللي بده يطلع، مين بده يتأهل لربع النهائي في أكبر مسابقة تقريبا كروية هي دوري أبطال أوروبا. ما أنا متعودين أكيد على توقف المباريات في هذه الفترة، الفترة يلي منكون فيها بشكل أكثر حماس وأكثر ترقب. آخر شيء أكيد منتمنى كلنا كعشاق كرة قدم قبل ما نكون صحفيين كمجنونين بهي اللعبة، نتمنى أكيد أنه ترجع المباريات قريبا وترجع البطولات وما تنختم بإلغاء الموسم الكروي، لأنه حابين نشوف المنافسة لسه ونشوف أبطال الدوريات يتوجوا بشكل عادل، ما يكون في نوع من أنواع الظلم سواء بأبطال الدوريات أو بالفرق اللي راح تتأهل للمراكز الأوروبية أو البطولات القارية أو حتى بالفرق اللي بدها تصعد أو بدها تهبط. بس طبعا أهم شيء راح يكون سلامة اللاعبين والمدربين، لأنه الصحة أهم من كل شيء. توقعاتي أنا حاليا من كل شيء عم نشوفه من اجتماعات للاتحادات، بتوقع أنه بين شهر 6 و8، بين شهر يونيو وأغسطس تحديدا، راح ترجع تتكمل الدوريات، نحكي تقريبا معظم الدوريات الأوروبية اللي توقفت، راح يتحدد البطل وراح يتحدد المتأهل وإلى ما ذلك. أكيد لازم، لأنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عم بيشدد بشكل كتير كبير على إنهاء المواسم وعم يحط ضغوطات كبيرة على الأندية وعلى الاتحادات المحلية مشان إنهاء المواسم، فأكيد بتوقع إنهاء الموسم الكروي بشكل عام حتى في أكثر الدول المتضررة مثل إيطاليا أو إسبانيا. طبعا أكيد رح تكون بدون جماهير يمكن للسنة الجاي، يعني يمكن بعد ديسمبر 2020، ابتداء من 2021 بجوز نشوف الجماهير. طبعا الجماهير هي اللي بتعطي لكرة القدم روح، وهي اللاعب رقم 12، وهي اللي بتعطي المباريات حماسة، وأكيد رح يكون في اختلاف كتير كبير إذا تفرجنا على مباريات حاسمة وأدوار إقصائية بدون ما يكون في جماهير. شكراً لعفراء، وشكراً لكم مستمعينا. إذا كنتوا من عشاق كرة القدم شاركونا آراءكم بالتعليقات، وإذا ما كنتوا فخبرونا تجاربكم في أزمة كورونا من أي ناحية أثرت على حياتكم. راسلونا عبر الواتساب على الرقم 00971568531592، واسمعونا دائماً من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست وتطبيق أنغامي. بإعداد وتقديم هالحلقة من بودكاست كورونا كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.